ونقله بالأمس. وكان حاصل هذا التقريب الأول عبارة عن أن الإطلاق والتقييد من شؤون المعاني الإسمية، لأن المعاني الإسمية قابلة للإطلاق والتقييد، أما المعاني الحرفية التي هي نسب، النسبة ليست قابلة للإطلاق والتقييد لأنها خاصة وجزئية، والجزئي لا يقبل الإطلاق والتقييد. ونحن أجبنا على هذا التقريب وقلنا أن النسبة صحيح أنها خاصة وجزئية، لكن ليست خاصة وجزئية بالمعنى المقابل للكلي، خاصة وجزئية بحسب مصطلحنا لا بحسب مصطلح المناطق. عند المناطق الجزئي كما قلتم عبارة عن الجزئي الحقيقي الذي لا يقبل الصدق على كثيرين، أما نحن كأصوليين لنا مصطلح آخر في كلمة الخاص والجزئي، وهذا المصطلح الآخر عبارة عن هذا النسبة. النسبة خاصة وجزئية بمعنى أنها مختصة بطرفيها، جزئية يعني مرتبطة بشخص طرفيها، ليس لها غير الطرفين، هذين الطرفين لا يمكن أن يكون لها، لهذه النسبة لا يمكن أن يكون لها طرفان آخران، هذه النسبة فقط لها هذان الطرفان. كيف أن الزيد مفهوم زيد فقط له فرد واحد نسميه جزئي خاص، خاص بهذا الفرد، مفهوم زيد خاص بهذا الفرد ليس له فرد آخر. هنا أيضا النسبة المعنى الحرفي، هذه النسبة خاصة بهذين الطرفين، مختصة بهذين الطرفين، جزئية بمعنى أنه ليس لها طرفان إلا هذان الطرفان، لو تبدل هذان أو أحدهما النسبة هم تتبدل تصبح نسبة أخرى، لا تبقى هذه النسبة. فعلى كل حال هذا المعنى من الخاص والجزئي هذا هو الذي نقبله نحن في المعنى الحرفي، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا لا ينافي التقييد والإطلاق، يمكن فيه الإطلاق والتقييد كما شرحنا بالأمس. التقريب الثاني لهذا الإشكال الذي أثير حول قابلية النسبة والمعنى الحرفي للإطلاق والتقييد، التقريب الثاني هو أن الإطلاق والتقييد هو في الواقع حكم يصدره المتكلم. الإطلاق يعني إذا أطلق المتكلم مفهوما مثل مفهوم البيع أطلقه قال أحل الله البيع، أو إذا قيد مفهوم البيع قال أحل الله بيع البالغ مثلا بيع البالغ. الإطلاق إطلاق مفهوم أو تقييده بقيد، هذا الإطلاق أو التقييد هو في الواقع حكم يصدره المتكلم على ذاك المفهوم، إذا أطلق المفهوم يعني أصدر حكما على هذا المفهوم، هذا الحكم اسمه الإطلاق. إذا قيد المفهوم أيضا يعني أصدر حكما، بالنتيجة الإطلاق والتقييد كلاهما حكم صادر من المتكلم على ذاك المفهوم. خب هاي نقطة. بعدين النقطة الثانية أن الحكم الذي يصدره الإنسان على شيء هذا متوقف على أن يلحظ ذاك الشيء، ذاك الشيء الذي تريد أنت أن تصدر الحكم عليه، قبل أن تصدر الحكم لابد أن تلحظه، تتصوره، تتوجه إليه، تلتفت إليه، ثم تصدر الحكم عليه. وبدون توجه، بدون التفات، بدون تصور الشيء الذي تريد الحكم عليه، لا يمكن إصدار الحكم. فالحكم متوقف دائما على لحاظ المحكوم عليه، لحاظ ذاك الشيء الذي هو موضوع الحكم، هو مصب الحكم. لا بد في الحكم من التوجه والالتفات إلى ذاك الشيء الذي ينصب عليه الحكم، ولا بد من أن يكون هذا التوجه استقلاليا، يعني تتوجه بصورة مستقلة إلى هذا الشيء الذي تريد أن تحكم عليه. هاي هم نقطة ثانية. فالنقطة الأولى أن الإطلاق أو التقييد حكم. النقطة الثانية أن الحكم لا بد فيه من التوجه الاستقلالي نحو شنو؟ نحو ذاك الشيء المحكوم عليه. خب، بناء على هاتين النقطتين، إذن إذا أردنا أن نقيد المعنى الحرفي بقيد من القيود، مثلا قيد الزوال، قيد الزوال نريد أن نجعله قيدا للمعنى الحرفي الذي استفدناه من هيئة صلي. هيئة صلي تدل على معنى حرفي، يعني النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية. نريد أن نقيد هذه النسبة، هذا المعنى الحرفي، نريد أن نقيده بالزوال، نجعل له شرطا اسمه زوال الشمس. إذا أريد تقييد المعنى الحرفي، إذن لابد بناء على هاتين النقطتين اللتين ذكرناهما، لابد من شنو؟ التوجه الاستقلالي إلى هذا المعنى الحرفي. لأننا قلنا أن الإطلاق أو التقييد حكم، والحكم لابد فيه من التوجه الاستقلالي إلى المحكوم عليه. فإذا أردنا أن نقيد المعنى الحرفي، يعني نريد أن نصدر حكم على المعنى الحرفي، والحكم هو التقييد. فإذا أردنا أن نصدر الحكم على المعنى الحرفي، يعني معناه أنه لابد من التوجه مستقلا إلى المعنى الحرفي، السلام عليكم، حتى يمكننا الحكم عليه بالتقييد. خوف، حينئذ يقول صاحب التقريب، يقول من الواضح أن المعنى الحرفي معنى آلي وليس معنى استقلاليا، لا يمكن التوجه إلى المعنى الحرفي توجها استقلاليا، لا يمكن الالتفات إلى المعنى الحرفي بنحو تفصيلي واستقلالي. وما دام كذلك، إذن لا يمكن الحكم عليه بالتقييد أو بالإطلاق. هذا هو التقريب الثاني للإشكال. أقول هذا التقريب أيضا كسابقه غير صحيح، وذلك لأنه يرد عليه أن المعنى الحرفي وإن كان قد يعبر عنه بأنه آلي، آلية المعنى الحرفي قد يعبر عنها ببعض التعابير، صحيح أفرضه، لكن يجب أن نرى أنه ما المقصود بالآلية. المعنى الحرفي آلي، ماذا تقصدون من الآلية؟ هل المقصود بالآلية المرآتية والاستطراق، يعني المعنى الحرفي مرآة يرى به غيره، كما أن المرآة يرى بها شيء آخر غير المرآة، يرى بها صورة الإنسان، يرى بها صورة هندام الإنسان ووضعية جسمه مثلا. فماذا تقصدون بالآلية؟ المعنى الحرفي آلي يعني مرآة يرى به غيره، كما أن المرآة التي ينظر الرائي فيها ينظر إلى وجهه وهندامه وهو غافل عن المرآة، أصلا ليس له توجه إلى المرآة، غافل تماما، غافل عن نفس المرآة، وإنما تمام توجهه والتفاته إلى الصورة المنعكسة في المرآة. وإذا أمكنه أحيانا أن يلتفت إلى نفس المرآة التفاتا استقلاليا، فعندئذ سوف يخرج عن تخرج نظرته عن كونها نظرة مرآتية، تصبح نظرة استقلالية. إذا راد يشوف المرآة مثلا زجاجها صافي أو كدر أو مثلا إطارها خشبي إطارها حديدي، هذا صار توجه استقلالي للمرآة، هذه النظرة الاستقلالية خرجت عن كونها نظرة مرآتية. النظرة المرآتية يعني تلك النظرة التي تقف أنت فيها أمام المرآة وتنظر إلى المرآة، لكن غافل أنت عن المرآة تماما. وأحيانا يصير يمكن أن تكون المرآة مثلا فيها عيوب كثيرة، لكن أنت أصلا ما تشوف العيوب. ليش؟ لأن النظرة نظرة تماما إلى الصورة المنعكسة للمرآة، نظرة المرآتية. هذه النظرة التي تكون المرآة نفسها مغفولا عنها بالمرة تماما، يعني الإنسان غافل عن وغير متوجه إلى المرآة بما هي مرآة. خب، كذلك في المقام مثلا يقال أن المعنى الحرفي لا بد من أن تكون نظرة المتكلم إلى المعنى الحرفي نظرة مرآتية، يعني أن يكون نظره الحقيقي إلى غير المعنى الحرفي، نظره إلى المعاني الإسمية الموجودة في الكلام، وإنما ينظر إلى المعنى الحرفي كمرآة، مرآة للمعنى الإسمي لا أكثر، فهو غافل عن المعنى الحرفي تماما. أقول، هل المقصود بالآلية التي ذكرتموها للمعنى الحرفي هذا المعنى من الآلية، يعني المرآتية بهذا المعنى الذي شرحناه، المرآتية والاستطراقية، يعني ننظر إلى المعنى الحرفي استطراقا إلى غيره ولا ننظر إليه مستقلا، هل هكذا تقصدون الآلية؟ هذا المقصود؟ إن كان هذا هو المقصود فهذا باطل وغير صحيح وفي غير محله. لماذا؟ لأنه لا دليل عليه، لا برهان على أنه يجب أن يكون دائما النظر إلى المعنى الحرفي نظرا مرآتيا نظرا استطراقيا. يجب أن يكون المتكلم دائما ينظر إلى المعنى الحرفي استطراقا إلى النظر إلى شيء آخر. من قال أنه يجب هكذا؟ لا، قد يكون هدف المتكلم متعلقا بالنظر إلى نفس المعنى الحرفي بما هو، يعني له غرض، له هدف في أن يتوجه إلى المعنى الحرفي مستقلا بدون الاستطراق إلى معنى اسمي. مثلا لو سألكم شخص قال مثلا أين زيد؟ في الجواب قلتم في البيت، هذه فيه هنا تدل على معنى حرفي أو مدل؟ تدل على نسبة الظرفية. مركز توجهكم إلى هذا المعنى الحرفي، مركز توجهكم إلى الظرفية، مو لا إلى البيت ولا إلى زيد، لأنه هو لم يسأل عن زيد ولا سأل عن البيت، سأل عن الأينية، أين زيد؟ يعني سأل عن الظرفية، سؤال متمركز على الظرفية، وجوابكم هم متمركز على الظرفية، والظرفية نسبة معنى حرفي. كيف تقولون أن المعنى الحرفي لا بد من أن يكون المتكلم ناظرا إليه نظرة مرآتية استطراقية؟ لا، في هذا المثال وفي أمثاله النسبة بذاتها يقصد النظر إليها لا للاستطراق إلى النظر إلى شيء آخر. السؤال في هذا المثال لم يكن عن زيد ولا عن البيت، وإنما السؤال عن الظرفية، عن المعنى الحرفي. فالسائل متوجه استقلالا إلى النسبة، إلى المعنى الحرفي، إلى الظرفية، وجوابكم أيضا متوجه مستقلا إلى المعنى الحرفي، متوجه آلي استفراقي، لا مو نظر مرآتي. إذن لم يقم برهان على أن المعنى الحرفي دائما لا بد من أن يكون شنو مغفولا عنه، مثل المرآة التي هي مغفول عنها عادة. لا، المعنى الحرفي قد لا يكون مغفولا عنه، قد يكون هو المتوجه إليه من قبل المتكلم كما رأينا في هذا المثال. هذا إذا أريد بآلية المعنى الحرفي، إذا أريد بها المرآتية والاستفراقية، هذا باطل. أما إن أريد بآلية المعنى الحرفي، آلية بمعنى آخر مو المرآتية، أريد بالآلية أن المعنى الحرفي بحسب طبيعته مندج في غيره، المعنى الحرفي مندج في المعنى الاسمي، الاندكات المقصود من الآلية الاندكات لا المرآتية، اندكات يعني المعنى الحرفي اللي هو عبارة عن النسبة، هذه النسبة ماهية ووجودا مندكة في غيرها، فانية تابعة، يعني هي بقطع النظر عن طرفيها لا ماهية لها ولا وجود لها أبدا، ماهيتها متقومة بطرفيها، ووجودها في الخارج أو في الذهن أيضا متقوم بطرفيها، فهي مندكة ذاتا ووجودا في طرفيها ومتقومة بطرفيها، فلا يعقل أن توجد بوجود استقلالي أصلا، استقلالي عن مستقلا عن طرفيها، لا يمكن أن توجد لا بوجود خارجي ولا بوجود ذهني أبد. لا في الخارج يمكن أن توجد نسبة بدون طرفيها، ولا حتى في الذهن أيضا لا يمكن أن نتصور في ذهننا نسبة من دون طرفين، لأنه إذا بدون طرفين تصورنا تخرج النسبة عن كونها نسبة، تصبح معنى اسميا، تصبح أمرا منسوبا مو نسبة. إذن فالنسبة الحقيقية لا يعقل أن توجد بوجود استقلالي في أي عالم من العوالم، عالم الوجود الذهني أو عالم الوجود الخارجي، وإنما توجد دائما، النسبة توجد دائما مندكة في غيرها تبعا لغيرها، توجد سواء في الذهن أو في الخارج. هذا مطلب برهن عليه في بحث المعاني الحرفية. خب، بناء على هذا، إذن النظر إلى المعنى الحرفي لا محالة نظر اندكاتي، لأن المعنى الحرفي هو شيء اندكاتي، هو شيء تبعي، فالنظر إليه نظر اندكاتي، نظر تبعي ليس نظرا استقلاليا. وإذا لم يكن النظر إليه نظرا استقلاليا، إذن لا يمكن، لا يعقل التوجه إلى المعنى الحرفي. التوجه والالتفات إلى المعنى الحرفي لا يعقل. لماذا؟ لأن توجه النفس نحو شيء من الأشياء، هذه قاعدة كلية، توجه النفس إلى شيء من الأشياء عبارة أخرى عن وجود ذلك الشيء في النفس. إذا توجهت النفس إلى شيء، هذا معناه أن ذاك الشيء وجد في النفس. خب، الإطلاق والتقييد حيث أنهما فرع توجه النفس، لا بد من أن تتوجه النفس إلى مفهوم من المفاهيم حتى يمكن لها شنو؟ أن تصدر على ذاك المفهوم حكم الإطلاق أو تصدر عليه حكم التقييد. كنت توجه النفس إلى ذاك المفهوم حتى تقدر تقيده أو تطلقه. فلا بد من توجه النفس قبل الإطلاق أو قبل التقييد. وحيث أن توجه النفس لشيء استقلالا يساوق وجوده استقلالا. إذا فرضنا أن النفس توجهت إلى شيء من الأشياء مستقلا، هذا معنى أن ذاك الشيء وجد استقلالا في النفس. وحيث أن المعنى الحرفي لا يعقل فيه الوجود الاستقلالي كما قلنا الآن، لا في النفس ولا في الخارج ولا في الذهن، وجود استقلالي ما له معنى بالنسبة للمعنى الحرفي، لا معنى له. إذن يمتنع في المعنى الحرفي الإطلاق والتقييد. لماذا يمتنع؟ لأنه يلزم من الإطلاق أو التقييد أن يكون للمعنى الحرفي وجود استقلالي، لأن الإطلاق والتقييد فرع توجه النفس استقلالا إلى شيء. فإذا أردنا أن نطلق المعنى الحرفي أو نقيده، يجب أن تتوجه نفسنا إلى ذاك إلى المعنى الحرفي توجها استقلاليا. والتوجه الاستقلالي إلى المعنى الحرفي معنى وجود استقلالي للمعنى الحرفي في النفس، وهذا أمر قلنا لا يعقل. المعنى الحرفي ليس له وجود استقلالي في أي عالم من العوالم. هذا إذا أريد بالآلية هذا المعنى، المعنى الاندكات مو المرآتية. إن أريد بآلية المعنى الحرفي الاندكاك والتبعية فهو صحيح، هذا بعد ما ناقشه مثل ما ناقشنا ذلك، صحيح آلية المعنى الحرفي بهذا المعنى نقبلها، يعني المعنى الحرفي مندك، المعنى الحرفي تبع، هذا لا شك فيه. لكن أولا قولوا لنا، من قال لكم أن الإطلاق والتقييد فرع توجه النفس بصورة مستقلة؟ هاي من جبتوا الإطلاق والتقييد فرع توجه النفس؟ هذا صحيح، بدون توجه النفس إلى مفهوم من المفاهيم لا يمكن الإطلاق أو التقييد، هذا صحيح. لكن أنه يجب أن يكون هذا التوجه استقلاليا، هذا من أين أتيتم به؟ في الجملة يجب أن تتوجه النفس إلى ذاك المفهوم حتى يمكن لها شنو؟ أن تطلق أو تقيد. في الجملة التوجه لازم ولا بد منه، أما وجوب أن يكون التوجه استقلاليا هذا من أين؟ من قال أن الإطلاق والتقييد متوقفان على توجه النفس إلى ذاك الشيء توجها استقلاليا بهذا المعنى الذي فرضناه؟ هذا أولا. لا، لقائلا أن يقول لا لا لا يشترط التوجه الاستقلالي، التوجه التبعي هم يكفي. هذا أولا. ثانيا، افرضوا سلمنا بأنه لا بد من التوجه الاستقلالي، من قال أن التوجه الاستقلالي للنفس نحو المعنى الحرفي؟ بل هذا لا يمكن أن يتعلق بالوجود الاندكاتي. من قال؟ لا، لقائل أن يقول أن التوجه الاستقلالي للنفس نحو المعنى الحرفي هذا يمكن أن يحصل، هذا التوجه نحو المعنى الحرفي، رغم أن المعنى الحرفي له وجود اندكاتي، وجوده اندكاتي، لكن التوجه إليه استقلالا يمكن، لا علاقة بالمطلب بين المطلبين، بين التوجه وبين أن يكون ذات الشيء وجود استقلالي أو تبعي. يعني من الممكن أن يقول قائل أن التوجه الاستقلالي هو غير الوجود الاندكاكي التبعي، فهذا التوجه الاستقلالي يمكن أن يتعلق بذاك الوجود الاندكاكي مستقلا وإن كان الوجود اندكاكيا وتبعيا. الحاصل أنه لا دليل على أن التوجه نحو الوجود التبعي الاندكاكي يكون دائما توجها تبعيا، وأنه لا يمكن التوجه الاستقلالي نحوه، لا دليل على ذلك. هذا هم ثانيا. وثالثا، لو سلمنا كل ذلك فبالإمكان الجواب على الإشكال بأنه يكفي في إمكان تقييد المعنى الحرفي، يعني في إمكان الحكم على المعنى الحرفي بالإطلاق أو بالتقييد، يكفي في ذلك الالتفات الاستقلالي إلى المعنى الحرفي بتوسط، مو مباشرة، لا مباشرة، التفات استقلالي إلى المعنى الحرفي مباشرة، لا، التفات استقلالي إلى المعنى الحرفي بواسطة ماذا؟ بواسطة مفهوم اسمي، مفهوم اسمي مشير إلى المعنى الحرفي. يعني التوجه والالتفات الاستقلالي إلى الشيء دائما قد يكون مباشرة، كما تتوجه مستقلا إلى هذا الولد الوليد الجديد وتضع اسم علي مثلا أو رضا له مثلا، هذا توجه استقلالي، نعم، مباشري نحو هذا. أحيانا لا، توجه استقلالي إلى الشيء لكن بصورة غير مباشرة، عبر ماذا؟ عبر مفهوم اسمي، هناك مفهوم اسمي يشير إلى هذا، أنت تتوجه مستقلا إلى ذاك المفهوم الاسمي الذي يشير إلى هذا، وتكون قد توجهت توجها استقلاليا إلى هذا. فالتوجه والالتفات الاستقلالي إلى الشيء قد يكون بواسطة عنوان ومفهوم اسمي مشير إلى ذاك الشيء، كما يصنعه الواضع. الواضع عندما يضع الحروف لمعانيها ماذا يصنع؟ تصور المعاني الحرفية أو ما تصور؟ بدون تصور ما يصير وضع، الوضع لابد فيه من التصور. خب، كيف تصور المعاني الحرفية؟ الوضع مثل الإطلاق والتقييد، الوضع هم حكم يصدره الواضع على اللفظ وعلى المعنى، يجعل هذا اللفظ لهذا المعنى، يربط بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى. فالوضع نوع حكم يصدره الواضع على كل من اللفظ والمعنى. فإذا كان الوضع أيضا حكما من الأحكام مثل الإطلاق والتقييد، كيف الإطلاق حكم، التقييد حكم، الوضع هم حكم، تحكم أنت. الوضع الأب من يسمي ابن زيد أصدر حكما على كلمة زيد وعلى ابنه، وضع هذه الكلمة لابنه الحكم. خب الواضع لابد إذن من أن يتصور اللفظ ويتصور المعنى ويلتفت إليهما التفاتا استغلاليا. خب هنا كيف تصور الواضع عندما أراد أن يضع الحرف لمعناه؟ تصور المعنى الحرفي والتفت وتوجه إليه، لكن شلون؟ مباشرة؟ لا، لا بصورة مباشرة، وإنما بواسطة مفهوم اسمي، معنى اسمي يشير إلى، يعني هو بواسطة مفهوم النسبة الظرفية مثلا. هذا المفهوم، مفهوم النسبة الظرفية، هذا مفهوم اسمي. النسبة اسم، الظرفية اسم، مو حرف ولا فعل. بواسطة مفهوم اسمي وهو النسبة الظرفية، بلي هذا المفهوم الاسمي يشير إلى ماذا؟ يشير إلى واقع النسب الظرفية الموجودة في الخارج، واقع هذه النسبة الموجودة الآن بين الماء والإناء، واقع هذه النسبة الموجودة بيني وبين المسجد مثلا، واقع النسبة الموجودة بين هذا السراج وبين المسجد، وهكذا. مفهوم اسمي يشير إلى المعاني الحرفية. تصور هذا المفهوم الاسمي، ولذا نسمي الوضع في باب الحروف وضع عام، يعني تصور معنى اسميا عاما، لكن الموضوع له خاص. عندما وضع لفظ فيه لم يضع لفظ فيه لنفس هذا المعنى الاسمي العام الذي تصوره، لا، معنى فيه مو عبارة عن النسبة الظرفية، وإنما وضع لفظ فيه لواقع النسب الظرفية المشار إليها توسط هذا المفهوم الاسمي. وبذلك يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. الوضع عام يعني تصور معنى اسميا عاما مشيرا إلى المعنى الحرفي، والموضوع له خاص يعني وضع الحرف للمعنى الحرفي المشار إليه بواسطة المفهوم الاسمي. هذا ما قلناه في بحث الوضع. فيقال هنا أيضا، نقول هنا أيضا الإطلاق والتقييد مثل الوضع. التقييد للمعنى الحرفي ممكن، كما أن وضع كلمة ما في للمعنى الحرفي صار ممكنا، كذلك التقييد للمعنى الحرفي ممكن من خلال مفهوم اسمي مشير إلى المعنى الحرفي. يعني المولى يتصور معنى اسميا مشيرا إلى المعنى الحرفي، بلي يعني يتصور الوجوب مثلا، الوجوب الذي هو معنى اسمي، وهذا المعنى الاسمي يشير إلى ماذا؟ يشير إلى مفاد هيئة الأمر. مفاد هيئة الأمر نسبة وجوبية. هذا مفهوم الوجوب، مفهوم اسمي يشير إلى مفاد هيئة الأمر الذي هو معنى حرفي، فيتصور المعنى الحرفي عبر وتوسط هذا المفهوم الاسمي، ثم يقيد مفاد هيئة الأمر، يقيده بالزوال أو بالاستطاعة مثلا أو بأي قيد وشرط آخر. إذن لا استحالة أبدا في تقييد المعنى الحرفي. هذا تمام الكلام في التقريب الثاني للإشكال، وقد اتضح عدم صحة هذا التقريب أيضا. وبهذا تم الكلام في المقام الثاني، وقد تبين أن الوجوب المشروط ممكن عقلا بلحاظ عالم الإثبات والدلالة، وبالحال عالم إبراز الوجوب وإنشائه. كما قبل ذلك فرغنا عن أن الوجوب المشروط ممكن بلحاظ عالم الثبوت، يعني عالم الملاك والإرادة والجعل والاعتبار. وقد تحصل بكل ما ذكرناه أنه لا إشكال ولا محذور عقلية ولا محذور ثبوتية في أن يكون الوجوب مشروطا بشرط ومقيدا بقيد، لا في مرحلة الثبوت وواقع الأمر، ولا في مرحلة الإثبات وإبراز الوجوب وإنشائه. وبهذا تم الكلام في إمكان الوجوب المشروط. وبذلك نكون قد انتهينا من البحث العقلي الصغروي الثالث، وهو بحث إمكان الوجوب المشروط. بعد ذلك نصل إلى البحث الرابع من البحوث العقلية الصغروية، وهو بحث إمكان الشرط المتأخر وبحث إمكان الشرط المتقدم. وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.